الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. قال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى: وإنما حملهم على ذلك عندنا والله أعلم النصيحة للمسلمين لا يظن بهم أنهم أرادوا الطعن على الناس أو الغيبة. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أراد المصنف عليه رحمة الله أن يبين وجه مقاصد هؤلاء الأئمة في كلامهم على الرواة، وذلك أنهم أرادوا نصحا للمسلمين، لأن نصح المسلمين فيما يتعلق بدينهم هو أولى النصح، وهذا ظاهر قوله عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. والمراد بذلك أن الناس إذا كانوا يتدينون بملة ويتبعون الدليل من الكتاب والسنة، النصيحة في هذا واجبة، أن لا يتدينوا بشيء فيه دخل من الإحداث والبدع أو الأغلاط والأوهام، فحماية دينهم أولى من حماية أموالهم ودمائهم، وذلك أن الدين هو المقصود من خلق الناس، كما قال الله سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إنما أرادوا عندنا أن يبينوا ضعف هؤلاء لكي يعرفوا، لأن بعض الذين ضعفوا كان صاحب بدعة. وذلك بيّن، قال: لكي يعرفوا، يعني عندما يعمل بهذه الأخبار فيتبين أمره، وأن ذلك لا يزيد عن ذلك الحد حتى يكون فاكهة، بخلاف أصحاب الأهواء الذين يتكلمون في الرواة عند من يعلم حاله، وأرادوا بذلك التفكه والتشفي وشفاء وإرواء الغليل في هؤلاء، عندما يكون الإنسان بينه وبين شخص خصومة في مال ونحو ذلك يتكلم فيه عند من يعلم حاله. ولكن هؤلاء الأئمة عليهم رحمة الله يتكلمون في أمثال الرواة الذين يتكلمون أو يروون الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كي يعرفوا، فإذا عرفوا أحجموا عن ذلك حتى لا يزيد إلى حظوظ النفس والتشهي. نعم. وكان بعضهم متهما في الحديث، قال: وكان بعضهم متهم بالحديث. ومراده بالاتهام هنا أي يشتبه بوضعه للحديث، فإذا قيل فلان متهم بالحديث يعني أنه متهم بالوضع، هذا هو الأغلب، بخلاف إذا أطلق على بعض مروياته أن التهمة من فلان، أي أنه ربما قد وقع منه وهم وغلط في هذا الخبر، وهذا يعرف بحسب الحال. فإذا أطلق على لفظ خبر من الأخبار أن التهمة من فلان، فالمراد به أنه وهم وغلط، هذا على الأغلب. وإذا أطلق ذلك في وصف راوي من الرواة، المراد به أنه هو بذاته متهم بوضع الحديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعليه ينبغي أن يعلم أن من مناهج الأئمة حينما يتكلمون على الرواة كلامهم ينقل من غير ذكر المناسبة، وهذا ما ينبغي لطالب العلم أن يرجع إلى الأصول، وذلك أن أحمد بن حنبل وكذلك البخاري والدارقطني والنسائي وغيرهم، هؤلاء الأئمة يتكلمون على الرواة من جهة الاستقلال إذا سئلوا عنه، ويتكلمون في سياق أخبار قد رووها هؤلاء الرواة، فإذا تكلموا في الراوي من جهة الاستقلال هذا أدق ألفاظ الجرح والتعديل، وإذا تكلموا على راوي بعد سياق لحديث من الأحاديث كأن يقول فلان ضعيف أو فلان صدوق أو فلان ثقة ونحو ذلك، فإن هذا دون ذلك مرتبة، وذلك أن هذا اللفظ متقيد بذلك المثل الذي رووه. فمن أراد أن يجمع كلام الأئمة في الجرح والتعديل في الرواة يأخذ هذه الألفاظ ويضعها في ترجمة هذا الراوي، فيقول: قال الإمام أحمد كذا، وقال فلان كذا، وقال فلان كذا، من غير بيان حال المناسبة، وهذا يكون في الكتب المتأخرة. أما إذا رجع الإنسان إلى الأصول يجد هذا ظاهرا، وهذا يكثر عند الأئمة عليهم رحمة الله تعالى الذين يعلون الرواة بحسب مروياتهم ويكثرون من ذلك بخلاف إطلاق الأحكام الخالصة فيهم في كل مروية، وهذا يظهر جليا في بعض الأئمة كيحيى ابن معين. عليه ينبغي أن يرجع طالب العلم إلى كتب الرجال الأصلية حتى يجد المناسبة فيعلم أن هذا التعليل إنما هو في هذا الراوي بهذه المناسبة لا على وجه الإطلاق، وهذا يلتمسه طالب العلم في الكتب التي تسند الأحاديث وتورد المفاريد من أخباب الرواة تحت تراجمهم ككتاب الضعفاء للعقيلي وكتاب الكامل لابن عدي وغيرها من المصنفات، وكذلك كتاب التاريخ للإمام البخاري والجرح والتعديل لابن أبي حاتم وغيرها. فإذا أوردوا حديث قد وهم فيه فلان ولو كان ثقة فيريدون الحديث ويقولون فلان ضعيف، وذلك بهذه الحال لا على الإطلاق، فيظن طالب العلم حال نظره مثلا في الكتب المتأخرة التي جمعت أقوال الأئمة كتهذيب الكمال وغيرها، ينظر في كلام هؤلاء الأئمة ويجد أن بعض الأئمة قد خالف هؤلاء الأئمة أو جمهور هؤلاء الأئمة، فضعف راوي قد وثق ووثق راوي قد ضعف، فيظن أن هذا اضطرابا، ولو رجع إلى الأصل لوجد أنه ضعف لأجل مناسبة قد أخذ هذا الإمام وأوردها في ترجمته. نعم. وبعضهم كانوا أصحاب غفلة وكثرة خطأ. وبعضهم كانوا أصحاب غفلة وكثرة خطأ. قال وبعضهم كانوا أصحاب غفلة، ومراد المصنف أن هناك من يتعمد الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهناك من لم يتعمد لأن فيه غفلة، والغفلة لا يستطيع أن يدفع الإنسان ولو تكلف لأنها شيء يغلب على الإنسان، فالحفظ ما كل أحد من الناس يؤتاه، فيهم الإنسان ويغلط ويخطئ، وإن كان يتحفظ ويحاول يتحفظ فذلك مواهب من الله سبحانه وتعالى، والعلماء يميزون ذلك بقرائن متعددة، منها أن يقارنوا حديث هذا الراوي مروياته بمرويات الثقات، فإذا كان يتفرد عنهم عرفوا أنه يهم ويغلط، وذلك أن السنة لا يمكن أن ينفرد بها واحد باعتبار أنها نزلت على الأمة كلها، فلا ينفرد بها أحد من الناس دون الآخر، ويعرفون ذلك أيضا بجمع ألفاظ الحديث، إذا كان ثمة مغايرة وجد أن أكثر الرواة يتفقون على لفظ وهذا ينفرد بألفاظ في هذا الخبر، فيعرفون أنه يهم ويغلط، ومعلوم أن الوصف الوهم والغلط لا يمكن أن يتحقق في الراوي إلا بعد سبر لمروياته، وهذا لا يكون إلا لمن آتاه الله عز وجل ملكا وجلد بالنظر بمتون المرويات. نعم. وبعضهم كانوا أصحاب غفلة وكثرة خطأ فأرادوا، والراوي إذا كان من المساهمين بالحديث لا يقبل على الإطلاق حديثه حتى في المتابعات ووجوده كعدمه، فإذا وصف الراوي مثلا بالوضع أو اتهم بذلك أو كان متروكا أو منكرا فإن هذا حال البحث والنظر لا يعتد به على الإطلاق ووجوده كعدمه، فلا يقصد طالب العلم بكثرة هذه الطرق التي تتعدد وفيها من هذه وصفه، ومن افتر بذلك وصح الأحاديث بمجموع طرق وفيها من هذا قصور، والعلماء يجعلون أمثال هذه المرويات التي تتعدد طرقها مع وجود الضعف الشديد في مروياتها هذا من العلامات على شدة ضعف هذه الروايات، وذلك أن تعدد الطرق للمتن الواحد يعني وجود هذه الأحاديث في عدة بلدان في العراق والشام ومصر، وهذا يجعل الظنة تغلب على أن هذا الحديث موضوع ولا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن غلبة الظن أن الحديث إذا وجد في بلد والرواة يرتحلون إلى بلدان ليسمعوا أمثال هذا الحديث ثم لا يروونه وقد وجد في عدة بلدان يدل على أن الحديث من الأحاديث المكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتكون حينئذ كثرة الطرق في بعض الأحيان علامة على الوضع، وكثرة الطرق في بعض الأحيان علامة على أن الحديث أصلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يعرف بحسب المتن وهذا كذلك حسب حال الرواة الذين رووا هذه المتون. نعم. فأراد هؤلاء الأئمة أن يبينوا أحوالهم شفقة على أن يبينوا أحوالهم، وذلك أنهم على مراتب ليسوا على مرتبة واحدة، ومن الغلط والإجحاف والظلم أن يكون الرواة على مرتبة واحدة في الجلالة والقدر، كذلك في الجرح، فمنهم من يهم ويغلط، ومنهم من هو متهم، ومنهم من هو كذاب، لكي لا يكون على مرتبة واحدة ويكون الميزان العدل والقسط بين الناس قائما، فيكون هذا ضعيف وهذا متهم وهذا يهم قليلا وهذا صدوق وهذا خفيف الضبط وهذا متروك، فليس على طبقة واحدة فيميز هذا عن هذا، وهذا من العدل والإنصاف له. فأراد هؤلاء الأئمة أن يبينوا أحوالهم شفقة على الدين وتثبتها، لأن الشهادة في الدين شفقة على الدين واحترازا وصيانة له من دخول الوهم والغلط، فإن الدين إذا لم ينبري له العلماء من حفظ ما من حفظه من الدخيل فيه، أن يدخل فيه ألفاظ الرجال وأقاويل القصاص وأحاديث الناس في مجالسهم، تعبد الناس بشيء لم يأتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتدينوا بشريعة ليست بشريعة الله، والله سبحانه وتعالى قد حفظ دينه بهؤلاء الأئمة، ولهذا لا يخلو قرن من القرون من قائم بأمر الله إلى قيام الساعة. لأن الشهادة في الدين أحق أن يتثبت فيها من الشهادة في الحقوق والأموال، وهذا محل اتفاق وإجماع، وذلك أن حفظ الأموال هي فرع عن حفظ الدين، وذلك أن الأموال قد تهدر بحكم شرعي، ولكن الشريعة لا تهدر بباب الأموال، وهذا معلوم، فإن الدماء قد تهدر بنص، لهذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. فالدين لا يمكن أن يخرم بمال، وأما الأموال فقد تستباح بنص شرعي نزل به الوحي على نبينا عليه الصلاة والسلام، عليه يقال أن صيانة الدين أولى من صيانة الأموال، وإذا تضافرت جهود الناس على حفظ أموالهم بالإشهاد وكذلك التوثيق، كذلك أيضا دينهم أولى بالحفظ من الأموال من الإشهاد عليه ومعرفة الكذبة ونحو ذلك، لهذا ينبغي أن يحترز في الدين أعظم من الاحتراز لسائر الضروريات. وأخبرني محمد بن إسماعيل حدثنا يعني البخاري حدثنا محمد بن يحيى بن سعيد القطان حدثني أبي قال: سألت سفيان الثوري وشعبة ومالك بن أنس وسفيان بن عيينة عن الرجل تكون فيه تهمة أو ضعف أسكت أو أبين؟ قالوا: بين. ويريد المصنف عليه رحمة الله من إيراد هذا على أجلة الإسلام وأئمة الهدى، يريد أن يبين أنهم متفقون على هذا الأمر، وأن الأمر ليس من مواضع الخلاف، وإنما يريد المصنف هذا لأنه كان عندهم في ذلك الصدر هناك من يشوش على هذا الأمر من أهل الورع البارد الذين يقولون أن هذا من أبواب الغيبة، فكيف يطعن في الصلحة؟ وإنما انطلى هذا على كثير من الناس أنهم جعلوا تلازما بين الديانة وبين الضبط، فقد يكون الرجل من الصلحة ومن أهل القرآن ومن أهل تحري الصدق، لكنه لم يؤتى حفظا، لهذا كثير من الرواة من أهل الزهادة والعبادة والديانة، ومنهم من هو مشهور بالعبادة والإكثار من الصلاة كمالك بن دينار، لكنه من جهة الرواية لا يحتج به باعتبار أنه من جملة المستورين، ومنهم من هو قاضي ويقضي بين الناس في أموالهم وحقوقهم، لكنه من خفيف الضبط من الضعفاء كعبد الله بن لهيعة، وكذلك الشريك بن عبد الله القاضي وغيرهم من الأئمة الذين هم من أهل الفقه والدراية، لكنهم من جهة الرواية هم من الضعفاء، لهذا ينبغي أن يعلم طالب العلم أن الكلام في الرواة لا يعني قدحا في دينه، وقد يعني قدحا في دينه باعتبار أنهم متهمون بالكذب أو أنهم يتعمدون الكذب، أما من جهة الأصل فهناك من هم من الصلحاء وأهل التقى والورع لكن ما وفقوا إلى ذلك، ومنهم من هو من أهل القرآن وتعليم القرآن، فكثير من الرواة الذين اشتهروا بالقرآن والرواية من أهل الروايات العشر لكنه من جهة الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعيف، ومنهم من اشتهر بتعليم القرآن وقطعنا به الأئمة من جهة رواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لاعتبارات كما هو مشهور عن بعضهم كشهر بن حوشب وغيره، فإنه كان من أهل القرآن وأهل الصلاح والديانة، لكنه لما قرب من السلطان ووقع فيه تهمة وأنه وصله بالأموال ونحو ذلك قدح الناس فيه وطعنوا فيه، حتى قال واحدهم باع شهر دينه بخريطة فمن يأمن القراء بعدك يا شهر. نعم. حدثنا محمد بن رافع النيسابوري، حدثنا يحيى بن آدم قال قيل لأبي بكر بن عياش إن أناسا يجلسون ويجلس إليهم الناس ولا يستأهلون، قال فقال ولا يستأهلون هكذا عندكم؟ وش النسخ اللي عندكم؟ عندك نفس اللفظ نعم. قال فقال أبو بكر بن عياش كل من جلس جلس إليه الناس، وصاحب السنة إذا مات أحيى الله ذكره والمبتدع لا يذكره. حدثنا محمد، وهناك من الرواة من هو مشهور بالدفاع عن السنة والذب عنها ونشرها بين الناس ومحاربة المبتدعة ومجالدتهم، ولكنه من جهة الرواية غير مقبول، كنعيم بن حماد الخزاعي من أكثر الأئمة في قرنه دفاعا عن السنة ونصرة لها، ويسمى بأسد السنة، وكان يدافع عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويجالد المبتدع، لكنه من جهة الرواية في ضعف ولا يقبل الحديث إذا تفرد به، وهو أيضا من شيوخ البخاري خارج الصحيح، ويروي عنه البخاري في مواضع متعددة، لكنه من جهة الرواية إذا تفرد بخبر لا يعتد به. إذن مسألة الديانة باب، ومسألة نصرة السنة باب، ومسألة ضبط الراوي لألفاظه باب آخر، لهذا الأئمة لا يجاملون في هذا الباب، وإنما يصبرون مرويات الراوي ويميزون الضابط للألفاظ عن غيره. حدثنا محمد بن علي بن الحسن بن شقيق، أخبرنا النضر بن عبد الله الأصم، أخبرنا إسماعيل. وينبغي أن يعلم أيضا أن الأئمة عليهم رحمة الله حال كلامهم على الرواة وسبرهم لمروياتهم يتعاملون معها بحسب القلة والكثرة لا مقارنة لغيره، وإنما مقارنة لمروياته، فإذا وقع المكثر في الغلط والوهم في عشر روايات عشرة ألفاظ أو عشرة مواضع وهو من المكثرين ويروي المئات ما يعد ذلك شيئا بالنسبة له، بل يعد أنه من الضابطين، لأن الوهم لا يسلم منه أحد. أما إذا كان يروي مثلا 14 حديثا وقد أخطأ مثلا في 5 أو 6 أو 7، الأئمة يحترزون من رواياته ويتهمونه بالضعف وعدم الحفظ، وهذا يحصل لطالب العلم إذا حصر مرويات هؤلاء الرواة. وقد تقدم الكلام على أنه في عصرنا سهل على طلبة العلم حصر مرويات الرواة، وذلك بوسائل متعددة من كثرة كتب الأطراف التي حصرت المسانيد، مسانيد الصحابة عليهم رضوان الله تعالى، ويمكن لطالب العلم أن يصبر هذه المرويات، وليعلم أن الصبر على أقسام. هناك من الرواة من يروي أحاديث عن بعض الشيوخ، فينبغي لطالب العلم أن يجعل الصبر على مراتب بالنسبة له، يصبر مرويات هذا الراوي عن ذلك الشيء، ويصبر مرويات هذا الراوي كلها عن هذا الشيء وغيره، فقد يكون هذا الراوي من الضابطين للرواية عن هذا فلا يدمجها كلها، فإذا دمجها من جهة الكل فيجد مثلا أخطاء يسيرة ويصحح رواية هذا الراوي وهو من المكثرين، وفي حال التعمل يجد أن هذه المرويات كلها إذا التي أخطأ فيها وهي 5 أو 10 كلها عن شيخ واحد، عليه يضعف هذا الراوي في هذا الشيخ ويصحح في الباقي، عليه قال أن الصبر ليس على مرتبة واحدة بل هو على مراتب، كذلك أيضا كما أنه في الشيوخ كذلك في البلدان كذلك في المتون. ينبغي لطالب العلم إذا وقف على مروية لراوي في السير أو لراوي في الأحكام أو لراوي مثلا في التفسير أن يقسم هذا الصبر على مراتب، يصبر مروياته عن هذا الشيخ بذاته، يصبر مروياته بذات المتن، يصبر المرويات أيضا كلها، ثم يستخرج هذه الأخطاء هل هي موزعة على هذه الأبواب أي هي مختصة بهذه المتون التي يرويها في التفسير أم هي مختصة بهذا الشيخ، حتى يخرج بنقد دقيق لهذا المتن أو لهذا الراوي. وكثير من طلبة العلم حتى المختصين يظن أن الصبر هو باب واحد يجمع مرويات الراوي مزيجا في المتون وعن الشيوخ، ثم يجمع هذه الأخطاء ويقارنها بكثرة حديثه ثم يطلق عليه حكما، وهذا نوع من أنواع القصور. نعم. حدثنا محمد بن علي بن الحسن بن شقيق أخبرنا النضر بن عبد الله الأصم أخبرنا إسماعيل بن زكريا عن عاصم عن ابن سيرين قال كان في الزمن الأول لا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة سألوا عن الإسناد لكي يأخذوا حديث أهل السنة ويدعوا حديث أهل البدع. ومحمد بن سيرين هو من أوائل من تكلم في الرواة وتكلم أيضا في أبواب العلل، وهو من أدق الأئمة في ضبط الألفاظ ولا يكاد يروي بالمعنى لشدة احترازه، وقيل أنه من أوائل من توسع في أبواب التعليل وأخذ ذلك عنه جماعة من الرواة من أصحابه كأيوب بن تميم السختياني ثم ابن عون ثم يحيى بن سعيد الأنصاري فعبد الرحمن ابن مهدي، فلا أئمة الكبار كأحمد بن حنبل وغيرهم من أئمة الإسلام. والفتنة التي أشار إليها محمد بن سيرين هي البدعة والإحداث، وذلك أن الرأي إذا تعصب له الإنسان حمله على قلب المتون، وإذا حمله على قلب المتون المراد بذلك تأويل هذه الألفاظ بالمعنى، فإذا سوغ وجوز للراوي أن يروي الحديث بالمعنى الذي يفهم هذا اللفظ، وهذا يقول به جماعة من العلماء ربما روى ألفاظا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعنى يتدين به من جهة الحقيقة لكنه على خلاف ما أراده وقصده رسول الله صلى الله عليه وسلم، لهذا ما من بدعة حدثت في الأمة إلا وحجتها الكتاب والسنة بحسب فهم هؤلاء الرواة. والبدع التي حدثت في أواخر عهد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كبدعة الإرجاء وبدعة القدر وكذلك التشيع الغالي، حدثت هذه البدع وهي الفتنة التي أشار إليها محمد بن سيرين عليه رحمة الله، أراد بذلك أن الناس قد انقسموا على طوائف وتجوزوا بالرواية بالمعنى، كل يستدل بلا حديث على مذهبه، فشدد في ذلك وتكلموا في الرواة صيانة للدين من أن يقع في أفواه أهل الضلال. حدثنا محمد بن علي بن الحسن قال سمعت عبدان يقول قال عبد الله بن المبارك الإسناد عندي من الدين، لولا الإسناد لقال من شاء ما شاء، فإذا قيل له من حدثك بقي. وذلك أنه وسيلة للتحقق في حفظ الدين وصيانته، فإذا كان وسيلة كان من الدين، وذلك أنه لا يوصل إلى الدين إلا بواسطته. والإسناد وهو سلسلة الرواة الموصلة إلى المتون سواء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو التابعين وغيرهم، كل ما تناقله الرواة يسمى هؤلاء النقلة إسناد. والإسناد سمي إسنادا لإستناد الإنسان إليه في مروياته سواء كان صحيحا أو ضعيفا، فالعلماء في أواخر عصر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبلون الحديث بلا إسناد، بل كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يشددون في ذلك، وهم من شهد النبي عليه الصلاة والسلام كعمر بن الخطاب، فكان لا يقبل خبرا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحد من الصحابة إلا ومعه من يتابعه. وقصته مع محمد بن مسلمة مشهورة حينما طلب أن يشهد معه غيره وإلا وإلا أوجعه. وقد جاء هذا بإسناد فيه كلام عن أبي بكر الصديق، وهذا يدل على شدة احترازه، فإذا كان هذا لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم المعدلين كذلك في من جاء بعدهم من باب أولى. حدثنا محمد بن علي أخبرنا حبان بن موسى قال. ومراده من قوله بقي أي أحجم وسكت ولم يفد بشيء، وبقي أي بقي على حاله. نعم. حدثنا محمد بن علي أخبرنا حبان بن موسى قال ذكر لعبد الله بن المبارك حديث فقال يحتاج لهذا أركان من آدم، يعني أنه ضعف إسناده. حدثنا محمد بن علي أخبرنا حبان بن موسى قال ذكر لعبد الله بن المبارك حديث فقال يحتاج لهذا أركان من آدم، يعني أنه أبيض المقربون عن شوي أبيض الزهاد عن شوي حتى فقال قال ذكر لعبد الله بن المبارك حديث فقال يحتاج لهذا أركان من آجل، يعني أنه ضعف إسناده. وهذا بحسب المتون، إذا كان المتن من الأصول العامة لابد أن يرويه الكبار المعتنين بالنقل، وهذا يدل على أهمية العناية بالمتون وأنها على مراتب، منها الأصول الكلية ومنها الأحكام المسائل الظاهرة وإن لم تكن من الأصول التي تسمى أعلام المسائل، ومنها ما هي من الفرعيات، وكذلك أيضا ينظر إلى الأسانيد في البلدان، إذا كانت أسانيد مثلا مهمة في مسائل عامة وفيها هذا البلد فيه من الكبار فإنه لا يقبل إلا من الكبار، وإذا لم يكن فيه إلا من المتوسطين فإنه يقبل من المتوسطين، هذا يخضع لقراء متعددة، ولكن الأصل أن الأحكام الظاهرة مما تعم به البلوى وكذلك أعلام المسائل لا بد لها من الكبار، وذلك أن الأئمة الكبار كمالك بن أنس وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة وشعبة بن حجاج وأفراد هؤلاء الذين قد ارتحلوا في البلدان وأخذوا عن الشيوخ وأكثروا، هؤلاء هم الحري بهم أن يروا المسائل الظاهرة التي تتعلق بعبادة الناس في يومهم وليلتهم، وتتعلق كذلك بصلب دينهم التي تتعلق بأركان الإسلام وأعلام المسائل ومشهورها التي يحتاجونها في اليوم والليلة أو في المواسم وهي من أعمدة الدين، هذه لا بد أن يعتني بها الكبار، أما إذا رواها المتوسطون يتوقف الأئمة في ذلك. لهذا من القصور إذا وقف طالب العلم على متن من المتون ينظر في الأسانيد ولا ينظر في المتن، فلا ينظر إلى معنى المتن المروي ونوع هذا المتن، هل هو من فروع الإسلام أم هو من الآداب أم هو من الأصول والأحكام الكلية، لا بد أن ينظر إلى هذا. لهذا يقع كثير من طلبة العلم بالحيرة حينما يجد الأئمة الكبار يحكمون على حديث بالصحة ثم يحكمون على حديث آخر بنفس الإسناد بالضعف، والرواة هم ذاتهم الذين رووا ذلك الحديث ورووا هذا الحديث، وذلك لاختلاف المتن، لأن المتن ذاك يحتاج إليه رواة كبار، وذاك من الفروع أو من المسائل التي لا يعتني بها الأئمة الكبار. الأئمة الكبار لا يرون في الأغلب ويكثرون في فضائل البلدان، ولا يكثرون في السير والمغازي، ولا يكثرون من الرواية مثلا في التفسير، لهذا لا تكاد تجد للإمام مالك بن أنس روايات في التفسير كما تجد في الأحكام، كذلك سفيان بن عيينة وشعبة بن الحجاج ووكيع بن الجراح وأمثال هؤلاء الكبار، وذلك أن التفسير الأصل فيه ومرده إلى لغة العرب وهو مفهوم، فالكبار لا يعتنون بذلك، يعتنون بشيء يحتاج الإنسان إلى ضبطه وعنايته، ففهمه يفتقر إلى نص ودليل، وهذا مسلم، وثمة قرائن تدفع هذا الأصل، وهو أن يعتني مثلا الراوي من الرواة الذين يعدون من الضعفاء ونحو ذلك بفضل بلد من البلدان ونحو ذلك، باعتبار أن هذا المتن المروي يتعلق ببلده هو، فإذا تعلق ببلده هو كان من القرائن بتفرد هذا الراوي، فقد ترجع إلى ترجمة هذا الراوي وتجد أن هذا الراوي ضعيف، فتضعف هذا الحديث وتقع في الخطأ ما لم يكن ضعفه شديدا. فإذا روى راوي مثلا من أهل اليمن حديثا بفضل اليمن وهو من هو خفيف الضبط وتفرد بذلك، لا يطلب له متابع باعتبار أن تفرده بهذا محتمل جدا، وعدم رواية المكيين والمدنيين وكذلك الشاميين والمصريين له ليس بغريب، وذلك أنه يعني بلدا من البلدان، كذلك في فضائل الشام ونحو ذلك. لهذا طالب العلم في أبواب العلل لا يقف عند باب من أبواب معرفة الرواة، بل ينظر في الرواة وأنسابهم وبلدانهم، كذلك ينظر في ذات المتون حتى يكون من أهل النقد التام. نعم. حدثنا أحمد بن عبده، حدثنا وهب بن زمعة عن عبد الله بن المبارك. حينما يروي بعض المتوسطين حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعلق بالصلوات الخمس في حكم من الأحكام كالجهر بالبسملة مثلا، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي بالصحابة في اليوم والليلة خمس صلوات، ويجهر عليه الصلاة والسلام في الفجر في الركعتين، ويجهر في المغرب بركعتين وفي العشاء بركعتين، إضافة إلى ذلك صلاة الجمعة وصلاة في المواسم في الأعياد ونحو ذلك. ثم لا يرويها الثقات الكبار، ولم ينقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أصحابه الذين هم حريصون على نقل أمثال هذه الأحوال عنه، فيرويه بعض المتوسطين، هذا لا يقبل، لهذا ينكره بعض الأئمة عليهم رحمة الله بتفرد الرواة. أما الرواة الذين يعدون من أهل الإكثار والرحلة للبلدان والسماع من الشيوخ، هؤلاء يقبل منهم التفرد لأنهم من أهل الإكثار، وتفردهم بذلك ليس بغريب لأنهم أكثر من السماع وانتقلوا في البلدان. لهذا محمد بن شهاب الزهري يقبل منه التفرد لأنه من الكبار، وقد تفرد كما ذكر إمام مسلم بسبعين سنة كلها صحيح، لأنه قد روى آلاف الأحاديث عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن التابعين وأتباع التابعين، فتفرداته محتملة لأنه من المكثرين جدا. والتفرد يختلف أيضا كما أنه في ذات الراوي كذلك في طبقته، فتفرد تابع التابع يختلف عن التابع، وكلما تأخر الراوي شدد في تفرداته، وذلك أن أهل الطبقة في الصدر الأول متضافرون وأشد حرصا ما جاء بعدهم، ثم الذين بعدهم كذلك يأتون بعد ذلك، ثم إذا تأخر تفرد هذا الراوي ينبغي أن يحترز فيه طالب العلم ولا يقبل حتى تفردات الكبار ولو كان في فروع الإسلام. عليه يعلم أن الرجوع إلى الكتب الأصلية من المهمات لطالب العلم، فإذا لم يصح الإسناد مع وروده في الكتب الأصلية كالسنن الأربع ومسند الإمام أحمد، لا يظن طالب العلم أنه يجب له متابعا عند أصحاب الأسانيد النازلة كالخطيب البغدادي وابن عساكر وأمثال هؤلاء الأئمة، لأن الأئمة في هذه المصنفات لا يوردون من الأحاديث إلا ما اشتهر في أفواه الأئمة، وما يشتهر إلا ما وجده من طرق وأسلمها، وإذا لم يرد هذا الإمام أورده الآخر. ومن يتتبع الطرق في المفاريد والأجزاء والغرائب والمسانيد ويظن أنه يجد في ذلك متابعات للأصول المعتمدة، هذا من القصور أيضا. عن عبد الله بن مبارك أنه ترك حديث الحسن بن عمارة والحسن بن دينار وإبراهيم بن محمد الأسلمي ومقاتل بن سليمان وعثمان البري وروح بن مسافر وأبي شيبة الواسطي وعمر بن ثابت وأيوب بن خوط وأيوب بن سويد ونصر بن طريف أبي دزي والحكم وحبيب. والحكم روى له حديثا في كتاب الرقاق ثم تركه، وحبيب لا أدري. قال أحمد بن عبده: وسمعت عبدان يقول: كان عبد الله بن المبارك قرأ حديث بكر بن خنيس، وكان آخرا إذا أتى عليها أعرض عنها وكان لا يذكره. قال أحمد: وحدثنا أبو وهب قال سموا لعبد الله بن المبارك سموا لعبد الله بن المبارك رجلا يتهم في الحديث فقال لأن أقطع الطريق أحب إلي من أن أحدث عنه. وأخبرني موسى بن حزام قال سمعت يزيد بن هارون يقول لا يحل لأحد أن. وهذا كله من التشديد في الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بواسطة هؤلاء الضعفاء والمتروكين، لأن الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكبائر، بل أن التعمد بالكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعض الأئمة وجل يوثق عليه أنه كافر، كما جاء عن إمام والد إمام الحرمين، ولم يوافق على هذا إلا من استحل الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يكفر فيما دون ذلك إذا استحل الكذب على غير النبي عليه الصلاة والسلام، والله عز وجل قد حرمه في كتابه العظيم، وجاء الوعيد والتغليظ في ذلك في أحاديث كثيرة متواترة عن النبي عليه الصلاة والسلام. وفي هذا جحد لنص معلوم من الإسلام الضرورة، ولهذا كان الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم موجب لدخول النار، كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث عبد الله بن عمر وابن عمر وكذلك علي بن أبي طالب وغيرهم، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وجاء عند الإمام مسلم عليه رحمة الله في المقدمة من حدث عني بحديث وهو يرى أنه كذب أو يرى أنه كذب وأحد الكاذبين أو أحد الكاذبين، وحتى في حال الشك يأثم الإنسان إذا لم يحترز، وذلك أن الأمر يتعلق بالدين لا يتعلق بغيره. قد يتساءل الإنسان بأخبار ومرويات لا تتعلق بالديانة كأمور المغازي والسير، ذهب الجيش الفلاني ومعه 1000 أو 2000 فيشك في هذا فيجزم بال2000 ويغلب الظن ولا يرد الشك في هذا، لا أمر يتعلق بالديانة من جهة الأصل، قد يتجوز فيه بعض الرواة فيقع فيه الوهم والغلط ولا يأثم في ذلك الإنسان، بخلاف ما يتعلق بالأحكام وأمور الديانة على وجه العموم. نعم. وأخبرني موسى بن حزام قال سمعت يزيد بن هارون يقول لا يحل لأحد أن يروي عن سليمان بن عمرو النخعي الكوفي. حدثنا محمود بن غيلان حدثنا أبو يحيى الحماني سمعت أبا حنيفة يقول ما رأى. ويجوز الرواية أو السماع من الرواة الكذبة والضعفاء من باب الاحتراز وضبط أحاديثهم حتى لا تختلط بأحاديث الثقات، وهذا منهج لبعض الأئمة أنهم يأخذون عن بعض الضعف من باب الاحتراز، وإن كان الأئمة يتحشون ويحذرون من مجالستهم والسماع منهم خشية أن يتأسى بهم غيرهم فيقتدون بسماع فلان من ذلك الراوي الضعيف ونحو ذلك، فإن الأئمة الكبار كشعبة بن الحجاج وكذلك سفيان الثوري وابن عيينة وابن مهدي لهم شيوخ ضعفاء سمعوا منهم لكنهم ما رووا لهم شيئا، سمعوا هذه المرويات حتى يكونوا على احتراز منها، فإذا سمعوها على أحد ممن يجالس هؤلاء فيقولون هذا حديث فلان وليس حديث فلان. لهذا ينبغي لطالب العلم كما أنه يضبط الأحاديث الصحيحة أن يعرف الأحاديث الضعيفة حتى لا تختلط عليه هذه بهذه، كذلك أيضا أن يميز الأحاديث التي يحتج بها الفقهاء وفي أسانيدها ضعف فيردها عليهم بالحجة والبيان ويحتج بالأحاديث الصحيحة. نعم. حدثنا محمود بن غيلان حدثنا أبو يحيى الحماني سمعت أبا حنيفة يقول ما رأيت أحدا أكذب من جابر الجعفي ولا أفضل من عطاء بن أبي رباح. سمعت الجارود جابر بن زيد الجعفي هو من الرواة الضعفاء لكنه ليس من الكذابين، والمراد بالكذب هنا هو الخطأ، وهذا معروف في لغة العرب أنهم يطلقون الكذب على ما خالف الحقيقة ولو لم يتعمد الإنسان، وهذا معلوم وقد تقدم الكلام على هذه المسألة، ولهذا جاء في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي كلام الصحابة ما يبين هذا المعنى. لهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في السنن وأصل الحديث في الصحيح: كذب أبو السناغل. وقال عبادة بن الصامت: كذب أبو محمد حينما بلغه أنه أوجب الوتر. وهذا موجود أيضا في أشعار العرب في قول الشاعر: كذبتم وبيت الله لا تأخذونه ما دام فيه للسيف قائم. وقول الشاعر: كذبتك عينك أم رأيت بواسط غلس الظلام من الرباب خيال. فالعين لا تتعمد الكذب، فإنما تملي لصاحبها ما رأته من غير زيادة أو نقصان. ويطلق بعض العلماء هذه الألفاظ، فينبغي لطالب العلم أن يحترز من إطلاقات بعض العلماء فلا يحملها على الاصطلاح الشائع، وإنما يصبر ذلك. فجابر الجعفي الحارث الأعور اتهموا بالكذب ووصفوا بذلك، ولم يريدوا بذلك أنهم يتعمدون الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل يقع منهم الوهم والغلط، بل قد تصحح بعض مروياتهم في بعض الأبواب. فالحارث الأعور يروي عن علي بن أبي طالب وهو إمام في الفرائض، فإذا روى شيئا في الفرائض فحديثه مستقيم، وذلك لأمور: الأمر الأول لإمامته في الفرائض، فهو يعلم الأوهام والأغلاط فيها فهو مختص بذلك وفرضي. الأمر الثاني أن الحارث الأعور ليس من أهل التعمد بالمخالفة، واختصاصه يدفع علة الوهم والغلط، فيقبل حينئذ حديثه في هذا الباب ولا يقبل في غيره. الأمر الثالث أنه بالصبر لمرويات الحارث في الفرائض المخالفة في هذا الباب عنده يسيرة بخلاف غيره، سواء ما يرويه عن علي بن أبي طالب أو ما يفتي به، لا يكاد يروي شيء في الفرائض يخالف ما عليه عامة الصحابة عليهم رضوان الله تعالى، إلا في شيء يسير لا يقدح في مجموع مروياته في هذا الباب، أما ما عداه فإنه يضعف في ذلك ولا يحتج به. نعم. سمعت الجارود يقول: سمعت وكيعا يقول: لولا جابر الجعفي لكان أهل الكوفة بغير حديث، ولولا حماد لكان أهل الكوفة بغير فقه. وذلك أنه من المكثرين في الرواية وإن كانت في ضعف، وجابر بن زيد هو من الفقهاء، وهو من الفقهاء، فإذا روى في الأحكام يقبل في المتابعات والشواهد، إذا روى في غيرها فإنه دون ذلك. وسمعت أحمد بن الحسن يقول: كنا عند أحمد بن حنبل فذكروا من تجب عليه الجمعة، فذكر فيه عن بعض أهل العلم من التابعين وغيرهم، فقلت: فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث، فقال: عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قلت: نعم، حدثنا حجاج بن نصير، حدثنا المعارك بن عباد عن عبد الله بن سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: فغضب أحمد بن حنبل وقال: استغفر ربك مرتين. وإنما فعل هذا أحمد بن حنبل لأنه لم يصدق هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم لضعف إسناده، ذلك لضعف إسناده، كذلك التبرد بالمثل، مثل هذا لا يحمل بأمثال هذه الأسانيد، فهو ضعفه من هذين الوجهين، لضعف إسناده ولأنه لم يعرفه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء الأئمة الكبار النقدة الذين يعلون هذه الأسانيد من أول سماعها يعرضونها على ما لديهم من محفوظات، فالأئمة كأحمد بن حنبل وأضرابهم يحفظون الآلاف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأحاديث، فاختلط كلام النبي عليه الصلاة والسلام بشحنهم ولحمهم، فعرفوا العبارات وعرفوا تركيب الألفاظ، فإذا جاء لفظ لا يجري على هذا النسق ضعفوه ولو لم يعلموا الرواة ولو كان هؤلاء الرواة من الثقات يضعفون هذا، وهذا معلوم حتى بالنظر. إذا خالط الإنسان بعض أصحابه وعشره سنين طويلة، 10 سنوات، 20 سنة، فيعرف كلامه ويعرف سكناته وحركاته وما يذهب إليه وأفعاله ونحو ذلك، فإذا حكي عنه قول مما لا يتوافق مع ذلك أنكره، قال أني أعرف فلان لا يمكن أن يقول هذا، وإن كان الناقل ثقة. هذا من نقل المتون. كذلك هؤلاء الأئمة الكبار حفظوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقواله ودونوها وأكثروا من النظر فيها والتمعن، فيعلمون ما يجري على هذا النسق وما لا يجري عليه. ولهذا يحيى أبن معين عليه رحمة الله لما حدث بحديث، وقد حدثه أحمد بن الأزهر عن عبد الرزاق عن مامر عن عبيد الله بن عبد الله عن عبد الله بن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعلي بن أبي طالب: حبيبي حبيبك، حبيبي حبيب الله، بغيضي بغيضك، بغيضي بغيض الله. التفت يحيى بن معين إلى أحمد الأزهر قال: من هذا الكذاب النيسابوري؟ فقال: أنا. وذلك أنه كل هذا هؤلاء الرواة أئمة كبار، عبد الرزاق ومعمر وعبيد الله وعبد الله بن عباس، فأولى بالاتهام أن أتهم نفسي لا أتهم غيري. فقال: لست أنت. وأعي جماعة من الأئمة العلة في هذا، قد أشار الخطيب البغدادي في كتابه التاريخ إلى أن معمر له كاتب الرافضي قد أدخل فيه هذا الحديث. الأئمة لا يعنيهم هؤلاء الرواة، يعنيهم المثل كما يعني الإسناد، فيعرفون أن هذا يجي على هذه الألفاظ. النبي عليه الصلاة والسلام يورد أمثال هذه الألفاظ: حبيبي حبيبك، حبيبي حبيب الله، لا يمكن أن يستقيم هذا ولو بأقوى الأسانيد. نعم. لضعف إسناده ولأنه لم يعرفه عن النبي صلى الله عليه وسلم. والحجاج بن نصير يضعف بالحديث، وعبد الله بن سعيد المقبري ضعفه يحيى بن سعيد القطان جدا في الحديث. فكل لهذا قد يستشفي الكثير من طلبة العلم حينما يحكم بعض الأئمة على حديث بالكذب، ويجد الناظر أنه ليس في الإسناد كذاب وإنما فيه ضعيف أو فيه ثقة، أو يجد أن الأئمة يصححون الحديث وفي إسناده خفيف الضبط أو في إسناده ضعيف. لهذا يقال أن الأئمة عليهم رحمة الله يتأملون في المتون، ويتأملون كذلك في الأسانيد، ويجمعون بين هذا وهذا. قد تغلب العلة الإسنادية فتقدح في الحديث، وقد تغلب العلة المتنية وتقدح في الحديث، وقد تغلب السلامة المتنية على علة الحديث فتصححه، وهذا بحسب المثل وحسب الاختصاص. قد يكون راوي من الرواة فيه ضعف لكنه يضبط هذه المتون، فإذا روى في غير هذه المتون وهذا النوع من العلم وقع في التخليص. هناك من الرواة منه مختص بالتفسير وعمدة فيه، وإن كان في حال الكلام الأئمة عليه يضعفونه، وهناك منه عمدة في القراءات، وإذا تكلم عليه محدث ضعفوه، وإذا تكلم عليه القراءات أجلوه وبينوا قبله، ومنه من هو عمدة في السياق، وإذا تكلم عليه الأئمة في أبواب الأحكام ضعفوه، فهو عمدة في هذا وليس بعمدة في هذا. إذن المتون لها مدار في أبواب النقد، كما أن الرواة لهم مدار في أبواب النقد أيضا. فكل من روي عنه حديث ممن يتهم أو يضعف لغفلته أو لكثرة خطئه ولا يعرف ذلك الحديث إلا من حديثه فلا يحتج به. وقد روى غير واحد من الأئمة عن الضعفاء وبينوا أحوالهم. من أظهر القرائن التي عندها الأئمة الحديث مع سلامة متنه التفرد، وهذا ما ينبغي لطالب العلم أن ينظر فيه ويتأمله حال وروده، حال ورود حديث إليه، أن ينظر في الإسناد هل له متابع أم لا. إذا لم يكن له متابع يشد فيه ويتأمل في المتن ويتفحص فيه وينظر المعنى الفقهي الموجود في هذا المتن يتعلق بماذا، هل هو في أصول الأحكام، في أعلام المسائل، في الفروع، في المسائل الجزئية، إن كان في مسائل العبادات هذه العبادة هل هي ما يتعلق بالإنسان في يومه وليلته. هناك من العبادات ما هي جزئيات لكن يشد فيها العلماء، هناك من العبادات ما هي من الأصول يتساهل فيها العلماء بحسب الزمان، ما يتعلق بالعبادات اليومية يشدد فيها العلماء باعتبار أن عبادة ظاهر لا بد أن تأتي. كذلك من العبادات ما تأتي موسمية كبعض أحكام الزكاة وبيان مقاديرها ونحو ذلك، هذه تأتي في السنة مرة وتتعلق بالأغنياء وأهل الأموال، قد ينفرد بها بعض الرواة المتوسطين، ويتتعلق بالزكاة ويرك من أركان الإسلام. أما ما يتعلق ببعض الجزئيات اليسيرة من بعض السنن وأعمال اليوم والليلة يشدد فيها العلماء باعتبار التكرار وأنه أين الرواة عنها، فإن من لم يسمع هذا اليوم لابد أن يسمعها من الغد ونحو ذلك. كذلك ما تأتي في الأسبوع مرة كأحكام الجمعة ونحو ذلك. كذلك ما يتعلق بأحكام الصيام التي يأتي على الدوام كصيام بعض الأيام التي تدور في كل شهر ونحو ذلك. وقد روى غير واحد من الأئمة عن الضعفاء وبينوا أحوالهم للناس. حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن المنذر الباهلي، حدثنا يعلى بن عبيد قال لنا سفيان الثوري اتقوا الكلبي، قال فقيل له فإنك تروي عنه، قال أنا أعرف صدقه من كذبه. وأخبرني محمد بن إسماعيل. وقوله هنا تروي عنه أي أنك سمعت منه الأحاديث، لا يعني من ذلك أنك تحدث عنه الناس. وعليه يعلم أن كلام الأئمة عليهم رحمة الله في ترجم الرواة حينما يترجمون لراوي ويقولون فلان روى عن فلان وفلان وفلان وفلان لا يعني أنه حدث عنهم وإنما سمع منه. ووجود هؤلاء الرواة لا يعني أيضا أنه سمع منهم، فقد يكون روى عنهم بواسطة ولكنه أسقط هذه الواسطة. ويحتج بعض طلاب العلم أن فلان من الأئمة قد قال في كتابه أن فلانا سمع من فلان ويحمل ذلك على السماع. يقال أن أمثال هذه الإطلاقات عند العلماء تختلف من كتاب إلى كتاب، وتختلف أيضا من إمام إلى إمام، وكذلك من عبارة إلى عبارة. فإذا أطلق الأئمة أن الراوي روى عن فلان لا يعني سماعا منه، وإنما يعني أنه أسند عنه حديثا قد يكون سمع منه أو لم يسمع منه. ثم أن هؤلاء الأئمة لا يعتمدون الترتيب في ذكر الشيوخ كذلك الأصحاب في كثير من الأحيان، فقد يقدمون المتوسط ويؤخرون الثقة باعتبارات متعددة، منها الإكثار ومنها كذلك الاختصاص، وإن كان غيره من هو أجل في هذا الباب. لهذا ينبغي لطالب العلم أن ينظر في تراجم الرواة الشيوخ والتلاميذ كل على حدة، فينظر إلى باب الاختصاص وينظر كذلك باب الإكثار، كلها لها اعتبارات في تقوية رواية الراوي. كذلك من مناهج الأئمة الذين ينفردون بحكايات السماع ونحو ذلك باعتبار النص المروي قد يكون من الأغلاط والأوهام، ككتاب التاريخ الكبير للإمام البخاري وكذلك الجرح والتعديل لابن أبي حاتم يذكرون السماء بحسب الإسناد المروي، وذلك أن أصل الكتاب هو أصل كتاب تعليل، فيقولون الراوي سمع من فلان أي جاء الإسناد للسماع، قد يكون سمع منه أو لم يسمع منه، هذا يحتاج إلى تحري. نعم. وأخبرني محمد بن إسماعيل، حدثني يحيى بن معين، حدثنا عفان عن أبي عوانة قال لما مات الحسن البصري اشتهيت كلامه فتتبعته عن أصحاب الحسن، فأتيت به أبان بن أبي عياش فقرأه علي كله عن الحسن فما أستحل أن أروي عنه شيئا. وذلك أنه من المتهمين بالكذب، فلهذا قد روى أو سمع منه جماعة من الرواة ليضبطوا حديثه حتى لا يختلط بغيره. نعم. وقد روى عن أبان بن أبي عياش غير واحد من الأئمة. والحسن البصري من الأئمة الذين جمعوا العلوم، وهذا معلوم في أبواب الفقه وأبواب التفسير، لكنه من أكثر التابعين مفاريس، وذلك لاعتبارات متعددة، لضعف الرواة عنه وتمسك بعض أهل الابتداء ببعض أقواله ورواياته على خلاف وجهها، وكثير من المرويات عنه التي توافق التي لا توافق الأئمة هي ليست بأسانيد صحيحة يرويها الفقهاء. لهذا ينبغي لطالب العلم أن يحترس في الأقوال المنسوبة عن الحسن أكثر من غيره. وقد أشار غير واحد من الأئمة إلى أنه أكثر التابعين مفاريق، وقد يتنس له في أبواب الفقه نحو من 100 موضع تفرد به عن سائر الأئمة، وحال التحرير يجد طالب العلم أنها تنسب بلا أسانيد. ولهذا من لعنات له يصف مثلا الحسن البصري بخروق الإجماعات ونحو ذلك، لكن هي مفاريد يحتاج طالب العلم إلى تتبع أسانيدها والتأمل فيها. ولهذا كثير من أهل الضلال وأهل الشذوذ يستدلون بأقوال الحسن أكثر من غيره في كثير من شذوذات الفقه. نعم. وقد روى عن أبان بن أبي عياش غير واحد من الأئمة، وإن كان فيه من الضعف والغفلة ما وصفه به أبو عوانة وغيره، فلا يغتر برواية الثقات عن الناس، لأنه يروى عن ابن سيرين قال: إن الرجل لا يحدثني. وهذا هو الحق، ينبغي أن لا يغتر برواية الناس عن فلان وهكذا. لهذا فقه الأئمة من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين يحتاج إلى تحريف. ومن المؤسف حقا أن كثيرا من الأئمة المتأخرين حررت أقوالهم من قبل أصحابهم تحريرا بالغا، ولم يحضر هذا كثير من أئمة السلف من الصحابة والتابعين ولو بشطر هذه العناية. وهذا لا شك أنه من الحرمان والفصول الذي ينبغي أن ينبري له أهل العلم والفضل والديانة والبحث لتحرير الدخيل فيه، وذلك أن اعتماد الناس على أقوالهم أكثر من غيره، واعتماد أهل الشذوذ. ونحن نسمع بين وقت وآخر من يستدل بأقوال ونحو ذلك وينسبها ويجد أنها ملقاة على عواهنها في كتب الفقه، فيقولون روي عن فلان وروي عن فلان، وهؤلاء الأئمة عليهم رحمة الله الذين يحكون هذه الأقوال وجدوها من بطون كتب أو روايات مرويات، وهي عند التعامل لا يجد الإنسان لها أسانيد. ومن نظر إلى الأسانيد المروية عن هؤلاء الأئمة من التابعين وأتباع التابعين كذلك الصحابة يجد أن الشذوذ في أقوال الفقه قد زال نحو ثلثيها، وذلك أنها لا أسانيد لها أو أنها واهية، حينئذ يعلم أن هذا الشذوذ الذي يحكى ويبني عليه بعض الفقهاء بعض الاختيارات أن له سلف إنما هو على شيء لا يعتمد عليه. وقد روي عن ابن سيرين: إن الرجل ليحدثني فما أتهمه ولكن أتهم من فوقه. وقد روى غير واحد إن الرجل ليحدثني فما أتهمه ولكن أتهم من فوقه. وقد روى غير واحد عن وذلك أن بعض الرواة تباينوا، قد يحدث عن راوي يظن أنه ثقة وهو ضعيف، وإذا روى الراوي حديثا عن شيخه وكان هذا الراوي من الثقات لا ينبغي أن تغلب جلالة هذا الراوي في تعديل شيخه، لأن سلامة المتن أولى من إحسان الظن بالرواة. لهذا ينبغي الاحتراز حتى وإن قال هذا الراوي بتوثيقه لهذا الإمام الشافعي مع جلالة قدره، وهو من يحفر في ذلك يحدث عن جماعة من الضعفاء من شيوخه. كذلك الإمام مالك وهو الذي نص كما أسند عنه الإمام مسلم عليه رحمة الله في مقدمة الصحيح أنه لا يروي إلا عن ثقة، مع ذلك قد روى في الموطأ عن بعض الضعفاء كعاصم وعبد الكريم ونحوهم. عليه يقال ينبغي أن يحترم في الأسانيد لا شك في هؤلاء الأئمة، وإنما الاحتراز للمتون أولى من مقام الأئمة لتعلق ذلك بالديانة. نعم. وقد روى غير واحد عن إبراهيم النخعي عن عبد الله بن مسعود كان يقنط في وتره. يقول: هل للطالب عند دراسته إلى سنين أن ينظر في أقوال العلماء المتقدمين في رجل واحد ويحكم عليه دون النظر إلى أقوال المتقدمين؟ ثم في آخر الأمر يقارن حكمه بحكم المتأخرين. طالب العلم في ابتداء الطلب لا حرج عليه نسلك هذه الطريقة باعتبار أنه لا يعتمد على قوله أحد، فهو في مقام التعلم ومقارنة اجتهاده باجتهاد غيره حتى يعلم مواضع الخلل فيه، يتسامح في هذا ما لا يتسامح في من يدول للناس ويعلمهم المسائل ونحو ذلك، لأن طالب العلم إذا اجتهد واستفرغ وسعه في الراوي أو في البحث من غير رجوع لأحد ذلك يعطيه ملكة بالإدراك والتمييز مع الوقت. إذا اعتمد على غيره من الابتداء ولم يرجع إلى نفسه بالاستنباط والاستدراك هذا يورثه التقليد من حيث لا يشعر. لهذا ينبغي لطالب العلم أن يعتمد على نفسه ابتداء شريطة ألا يفتي للناس بهذا الاعتماد، لأنه في مقام التعلم والتأمل والبحث والنظر حتى يتمكن من هذا العلم، ويجب أن كلامه قد وافق على علمه ويداوم على هذا ويعرض كلامه على الشيوخ الذين هم أهل الاختصاص، ثم بعد ذلك لا حرج عليه من أن يستقل بنظر بالسبر أو يقرن كلام الأئمة ويستخرج منها رأيا خاصا له. يقول إمام هذا من الكويت يسأل، يقول: إمام مسجدنا أحيانا يجهر بصلاة الظهر وهذا نادر، وسألناه قال: هذا وارد. إذا كان الجهر والجهر بالتلاوة هذا خلاف السنة، أما إذا كان يسمع أحيانا بعض الآيات هذا ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيح، يسمعهم بعض الآية أحيانا. يقول: في سبر مرويات الرواة تواجهنا معضلتان، الأولى فقدان الكثير من الأسانيد، التفرد الذي يقع فيه الراوي الذي نسبر مروياته، ما يوجد بين في الكتب كافي، فهل بلغ بنا أن استفرغنا الوسع في المرويات الموجودة حتى نبحث عن المفقودات؟ هذا لا يمكن، فالكتب الموجودة المصنفة من المسانيد والسنن كافية للسبر، والإنسان في سبره لهذه المرويات لا يعني بذلك استقصاء الأفراد، وإنما يجمع الأكثر أو جل المرويات ثم ينظر في الشيوخ كذلك في الأصحاب ويستخرج بذلك من ذلك حكما. نعم هناك بعض الرواة الذين لهم مثلا أجزاء ومصنفات قد اندثرت ولهم مثلا حكايات لا يستطيع طالب العلم أن يحكم عليها، وهناك من الأئمة ما لهم مصنفات ومسانيد لا يستطيع طالب العلم أن يحكم عليهم، سواء كانوا من الأئمة الأجلة الكبار أو من دونهم، وهناك من الأئمة من صنف المصنفات وفقدت وهم موصوفون بالجلالة، فلا يستطيع طالب العلم أن يصبر الشيوخ ويصبر كذلك المرويات المتون التي جاءوا بها حتى يخرج حكما على مناهجهم وطريقتهم في السياق. والشريك القاضي ضعيف الأمتقة وما أعدل الأقوال فيه، هو من المتوسطين خفيف الضبط، إذا تفرد لا يقبل من جهة الأصل، وقد يقبل في بعض الأبواب دون بعض، وإذا توبع قبل. ويسأل عن أحكام الإمام أحمد، أحكام الإمام أحمد توجد منثورة في مسائله كمسائل ابن عبد الله مسائل ابنه صالح ومسائل كذلك مهنة، وأكثرها في كتاب العلل، وهناك ما ينقل عنه في بعض الكتب الفقهية في إعلال المرويات في كتب الحنابلة، وأكثر هذه الأحكام توجد في كتب الفقهية التي صنفها ابن مفلح عليه رحمة الله. يقول: هل أبو الزبير المكي من المدلسين؟ أبو الزبير لا أعلم له مروية ثابتة إليه بالإسناد قد دلس فيها، وإن كان مما يصف العلم بالتدليس، لكن من جهة ما هو مروي عنه لا يكاد يوجد له شيء. قل: هل لطالب الحديث يحكم على الرجل لم يحكم عليه الأئمة من خلال سبر الحديث؟ نعم، له أن يحكم سبر المرويات، ومن لم يحكم عليه الأئمة في الغالب هم المتوسطين والمستورين والذين لا عناية لهم بحديث الأحكام، أما من هو معتني بحديث الأحكام لا يخلو من حكم للأئمة فيه. بالنسبة للصحيحين أنصح بحفظ الأصول إذا استطاع الإنسان أن يحفظ، وسواء كذا البخاري وكذا المسلم، إذا لم يستطع يحفظ الجمع بين الصحيحين. كتب التواريخ كتاريخ الإسلام وسيرة أعلام النبلاء فيها مسائل حديثية و إشارة إلى قواعد، وفيها كلام على الرواة، وفيها أيضا تعليلات، والتعليلات يسيرة ويلتمسها طالب العلم في مضانها. وللذهبي عليه رحمة الله كلام نفيس في كتبه ينبغي لطالب العلم أن يعتني به عناية خاصة بجلالة قدر هذا الإمام و مكانته في هذا الباب، فإنه لا أعلم من يدانيه في أبواب العلل من الأئمة الذين جاءوا بعده، وهناك من هم أصحاب قدم راسخ في هذا الباب، لكن الإمام الذهبي عليه رحمة الله له مكانة خاصة في هذا الباب لا يكاد يدانيه أو يفوقه إلا الحافظ أبو الرجب الحنبلي عليه رحمة الله. ولم تتعرض الكلام عن برامج الكمبيوتر التي تختص بالبحث في الأسانيد، هل لك رأي فيها؟ لست من الاختصاص في هذا، لكن يستفيد الإنسان ما يستطيع، لكن لا يعتمد عليها طالب العلم، وذلك أنه يحرم علما كثيرا، فإذا رجع إلى آلة مصمة توقفه على الموضع مباشرة فرما من ذلك ما يقف على المسائل حال بحثي ونظري، فيفوت من ذلك خير عميم وفوائد جليلة القدر. ثم أنه أيضا يجهل الكتب فيقف على الفائدة بذاتها ولا يعرف منهج المصنفين وطرائقهم في العيرات ونحو ذلك، والإنسان إذا لم يكن علمه في صدره ليس بطالب علم وليس بعالم. ولهذا يقال: العلم ما ركب أو ما دخل معك الماء. الإنسان إذا دخل الماء هل يسلم معه ما حمله من أوراق أو سديهات تتلف، يقال العلم ما دخل معك الحمام، وأما ما يحمله الإنسان من آلة صمة ينطفئ العلم بانطفاء الشحن والكهرب، وإذا انطفأ الكهرب أصبح جاهل، وإذا اشتغل الكهرب صار عالم. هذا لا يمكن أن يكون عالم من كانت هذه حادثة.